إلى المدينة جاء المنافقون وجاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك واعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لنا أعذار ولنا كذا وكذا، فيقول الله سيحلفون بالله، سيحلفون بهؤلاء المنافقون لكم يعني للمؤمنين وللرسول صلوات الله وسلم طلبتم إليهم إذا عدتم من غزوة تبوك، نعم، لتعرضوا عنهم يعني لا توبخوهم، لا توبخوهم ولا تلوموهم على تخلفهم. كل واحد يقول أنا مثلا أنا مريض، أنا لي مريض زوجتي أو كذا أو أشياء، أو لم أجد راحلة تؤهلني إلى غير ذلك، لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم يعني اتركوهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس يعني إذا تركتموه ولم توبخوهم، فأعرضوا إنهم رجس يعني بعقيدتهم، الرجس معناه النجاسة أصلا، وهنا ليست معنى أعيانهم نجسة أبدا، زي ما قال يا الذين آمنوا إنهم المشركون نجس معنى اعتقادهم، لأنهم يظنوا أنه لا ينتصر المسلمون على الكفار يحاربون بني الأصفر. إيش معنى؟ قالوا مأواهم جهنم. إيش معنى؟ معنى مقامهم، المأوى المقام جهنم، وهي يعني النار بما كانوا بسبب ما كانوا يكسبون، الباهنة سببية بسبب ما كانوا يكسبون من النفاق، نعم، ومن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآية وهي في سورة التوبة، يقول الله تعالى سيحلفون بالله لكم إن سيحلفون هؤلاء بالله لكم إذا انقلبتم، وفي بعض يقول النسخ للبخاري سيحلفون بالله إذا انقلبتم ما في لكم، ولكن الصحيح أن لكم موجودة في نفس الآية، لما نأخذ النسخ هي لكم إذا انقلبتم بليهم لتعرضوا عنه فأعرضوا عنه بجس ومأواهم جهنم. إيش الدليل؟ وهذا الحديث تقدم لنا غير مرة في الغزوات وفي هذا، بس إنما أتى به مختصر هنا. قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن عبد الله أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك، عن غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك كانت في أيام الصيف وفي أيام الحرارة وفي أيام كذلك العسرة، أن الرسول طلب منهم يعني الظهر قليل والمال قليل والزاد قليل، ومع ذلك والرسول كان من عادته إذا أراد أن يخرج إلى جهة من الجهات يوري بغيره، فإذا أراد أن يخرج إلى الجهة الشمالية يسأل عن إيه؟ عن الجهة الشرقية إيش فيها من المياه عشان إيه؟ تعمية، والمعلوم الحرب خدعة، إلا في هذه المرة فالرسول أخبر أصحابه أنه يريد تبوك عشان كل واحد يستعد غاية الاستعداد، تبوك من المدينة إلى تبوك قالوا شهر بالإذن أو 20 يوم لا أقل من ذلك، الآن في 700 كيلو يقولون المسافر بالسيارات، يعني أبعد من هنا إلى مكة يعني قريب، فلأجل ذلك أخبرهم. فيقول عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن عبد الله، وهذول كلهم أبناء أبناء كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك، حين تخلف عنه والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني، يعني ما أعظم نعمة أنعم الله بعد أن هداني الإسلام أني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الذين تخلفوا عن غزوة تبوك نعم كانوا على أقسام، بعضهم له عذر والبعض منهم يعني ليس لهم عذر نفاق، وبعض منهم مؤمنون ما عندهم نفاق ولكن مع ذلك تخلف، ومن هؤلاء الثلاثة الذين هم مؤمنون ولم يكن معهم نفاق وتخلفوا هؤلاء الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، وهو كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هذول الثلاثة ما عندهم يعني لا عندهم نفاق، إنما يعني أصابهم شيء من الكسل ومن الخمول، وكل يوم يقول يعني حتى أن كعب بن مالك يقول أنه ما صار عندي راحلتين إلا في هذه الغزوة، العادة يمكن عنده راحلة أما هذه المرة دحين عنده 2، يعني ما له عذر أبدا ومع ذلك وكان هو شاب قوي وتخلف، كل يوم يقول أنا سألحق الرسول، أنا رجل شاب نشيط أقدر، مثلا الرسول سافر اليوم بعد 3 أيام أنا ألحق، ثلاثة أيام يدخل ما يعمل شيء، اليوم الثالث اليوم الرابع إذا بعد ذلك عرف يعني ما عنده عذر، وصار يدخل المسجد يصلي ما يشوف إلا شخص إما منافق وإما شخص عذره الله، وقد تقدم هذا الحديث غير ما مر يعني فيقول إذ هداني الله من صدق رسول الله، لأنه لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عاد أول ما يدخل هذا المسجد ويصلي فيه ثم يدخل إلى بيته، فلما دخل إلى بيته جاء هذا المسجد وصلى، جاء المنافقون دول واعتذروا قالوا نحن لنا أعذار ولنا كذا وكذا ولنا أشغال، هو لما جاء قال له الرسول لماذا تخلف؟ قال ما عنده عذر الصدق. ها فالصدق هذا رفعه. ها بعد ذلك أنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة الحسن بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم. وقالوا على ثلاثة الذين خلف حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوب. ها هذا المقصد. ها ثم تاب عليهم ليتوب إن الله التواب الرحيم. فيقول أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام هو أني لم أكذب رسول الله. لأن الرسول قال ليش ما كان مالي عذر، أنا لو جلست عند غيرك أقدر أعتذر ألفا، لكن أخاف أعتذر لك وتقبلني بعد ذلك تروح تنزل آية من القرآن أني كذاب، وهذه الآية تتلى إلى يوم القيامة. أما دحين تتلى فيها إيه؟ آية توبتي. وعلى الثلاثة الذين خلوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم يتوب إن الله هو التواب. هذا أحسن له. ها والصدق هذا. وبعد ذلك يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلأجل ذلك يقول هذه أعظم نعمة إذا دعني لا ألا أكون أن أكونك يعني لا زائدة. ها لا زائدة يعني زي ما ما منعك ألا تسجد يعني أن تسجد. لا هنا زائدة أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا كما هلك الذين كذبوا قالوا أن لنا أعذار وليس لهم أعذار حتى أنزل الله وحسى يحلفون بالله لكم إذا انخرطتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. بعد ذلك يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القول الفاسد. فلعد ذلك ذكر هذا. فهو يرى هذه أعظم نعمة أنعم الله عليه أنه لم يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه الفرج بعد 50 يوم بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله توبته وقرأها الرسول على أصحابه. حتى سيأتي حديث أن الرسول لما في ليلة ما كان عند أم سلمة نزلت عليه الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وأراد الرسول أخبر أم سلمة ولما أخبر أم سلمة قالت أم سلمة يعني نرسل من يخبره بالتوبة. فقال إذا أخبرناه الناس ما يخلونا ننام الليل قدام يجوا كلهم عليه فأخذني إلى الفجر. فلما صلى الرسول الفجر قال لأصحابه وقرأ الآية عليهم فأسرعوا لإخبار البعض منهم ركب فرسا أو حمارا والآخر ركب على جبل سلع. معلوم جبل سلع كان مثلا زي القبلتين رفع وقال أبشر يا كعب مالك بتوبة الله لك. وكم مرة تعدنا. فهذا يقول إيه باب القول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم الآية سقط لكم من رواية الأسيري والصواب إثباتها. ثم ذكر فيه طرفا من حديث كعب مالك في قصة توبته تتعلق بالترجمة. وقول ما أنعم الله علي من كذا للأكثر من وحده على عبد كل واحد والأول هو الصواب. وقد سبق شرح الحديث البتولي في كتاب المغازي في كتاب المغازي لأنه غزوة تبوك غزوة تبوك ذكر الحديث بكامله حديث ممكن صفحتين أو ثلاثين. ثم ذكر باب يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. برضو هذه الآية في سورة التوبة يحلفون لكم يحلفون المنافقون لكم لترضوا لكم يعني للمؤمنين وللرسول في الدرجة الأولى لترضوا عنهم يعني لترضوا تقول أن لهم أعذار أنا كنت مريض أو كان كذا عندي مريض أو كذا فإن لم أجد راحنا فإن ترضوا عنهم يعني فإن ترضوا عنهم ما تنبخون فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمراد بالفسق الفسق الأكبر الفسق على نوعين فسق أكبر وهو فسق الشرك وفسق النفاق وفسق أصغر وهو فسق المعاصي. وهنا ما ذكر يعني حديثا ذكر الآية ولم يذكر الحديث. فذا ثبت لأبي ذر وحده في الترجم بغيره وسقطت الباقي. وقد أخرج ما بحاتي عن أنها نزلت في المنافقين. ثم ذكر بعض باب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم يعني هذه الآية بعضهم ذكر أنها ذكرت يعني نزلت في لبابة هذه لبابة ومعه جماعة حول 9 أو 10 أنفار تخلفوا عن غزوة تبوك. وبعضهم يذكر أنها نزلت في أبي لبابة في بعد ذلك في لما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريظة وهم كانوا من أحلاف له في الجاهلية. فذهب إليهم قال الرسول قال له اذهب إليهم شوف ماذا يفعلون. فلما ذهب إليهم وجدهم يفعلون صار يبكوا فلما صار يبكوا قالوا له ما ظنكم أن الرسول محمد إيش يفعل بنا قال لهم كذا فلما سوى كده هو معناه عرف انه هذه خيانة. ها؟ فلما جاء ربط نفسه في ساري، دحين في ساري هنا في الروضة مكتوب ساري أبي لبابة، ربط نفسه قال ما يطلق نفسه إلا حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول يمر عليه أيام حتى أنزل الله تعالى هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم من الله. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، زي الذين تخلفوا ولم يعتذروا، ولم يقول ثلاثة أو تسعة أو غير ذلك، اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، لأن عندهم أعمال صالحة وآخر. فالله قال عسى الله أن يتوب عليهم، ودائما عسى من الله واجبة. يعني عسى لما نقول مثلا عسى محمد أن ينجح، مثلا مدرس أو مدرسة تقول عسى محمد ينجح، يعني ينجح يمكن 70% و 30% يمكن ما ينجح. لكن الله لما يقول عسى أن يتوب عليهم معناه إيه؟ تاب عليهم، كأنه قال إني تبت عليهم. عسى من الله واجب، زي ما في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعث، يقول الله تعالى النبي محمد: عسى أن يبعثك. إيش المقام المحمود؟ هو مقام الشفاعة، وهذا مؤكد للرسول، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكر لكل نبي دعوة مستجابة: وادخرت دعوتي شفاعتي لأمتي. فهي الشفاعة، فهنا عسى من الله واجبة، يعني كأنه قال إن أو أكدها بأي شيء من كده أن يتوب عليهم. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم معناه ساتر. الغفور معناه من الغفر، هو إيه؟ هذا المغفر الساتر الذي يسر، فإن المغفر إيه؟ يلبس الإنسان من الحديد، فإذا ضرب بالسيف هذا معنى، ورحيم معنى، هذا معنى. فالآية إما نزلت قلنا في الجماعة الذي تخلفوا عن تبوك، أو نزلت في أبي لبابة لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى بني قريظة واعطنا عن خبره. فلما ذهب إليهم ورآهم يبكون، وكانوا بني قريظة يسكنون في الجهة الشرقية من المدينة تقريبا، ولا يزال إلى الآن معه أعرف منازلهم، فصاروا يبكون. فقال لهم: ماذا يفعل بنا محمد؟ قال لهم هكذا، يعني يذبح. وبالفعل بعد ذلك لما يعني كده معناه يذبحكم، معناه أن محمد سيذبحكم. يبني اليهود بني قريظة، لأن المدينة كان يسكنها ثلاث قبائل من اليهود. لما هاجر الرسول إلى المدينة يسكنها ثلاث قبائل من اليهود: قبيلة بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. بنو قينقاع بعد ما هاجر الرسول بس بأيام أبدأ بعض الخيانة، الرسول أجدهم منه. بنو النضير بعد ذلك كذلك أظهروا الخيانة، وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا. بنو قريظة أديك بعد ذلك فيها: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم بعد غزوة الخندق. فهؤلاء هم اليهود. فالرسول قال لهم كده معنى ان الرسول، وبالفعل بعد ذلك الرسول حاصرهم ونزلوا على حكم سعد بن عبادة. فجاء سعد بن عبادة على حمار فنزل، فقال لهم: ماذا تحكم فيهم؟ قال: احكم فيهم ان يقتل جميع الرجال وتسبى سراريم. فقال له الرسول لسعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وبالفعل فتشوا، كان يجي حول 600 شخص الرجال، كل واحد بالغ يختلف، وأي واحد ما بلغ فكان ينظر إلى الشباب منه. الذي أنبت الشعر حول عانته يختلف، كان رجل وجد إنه ما أنبت فتر، والنساء كلهم فتر. وهذا معناه: وآخرون اعترفوا بذنوب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله. طيب إيش الحديث؟ الحديث ذكر إنه الرسول حدثنا مؤمل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سمرة بن جندب رضي الله قال: قال رسول الله لنا: أتاني الليلة آتيان. وهذا يعني رؤيا منامية، يعني رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء وحي، ما هو زي رؤيا الناس التانية أضغاث وأحلام، يمكن كثير منها 70% أضغاث، وفي شيء رؤيا يعني من بقية الوحي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يعني رؤيا الأنبياء وحي، فالرسول لما يرى رؤيا فهي تام. وأما رؤيا الناس الآخرين لا، يوجد بعض الناس يعني من المبشرات الباقي من النبوة الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، هذا باقي. أما الرسول إذا رأى رؤيا فقال لنا: أتاني الليلة آتيان، يعني ملكان. إيش معنى يعني ملكان؟ فابتعثاني، يعني فأقاماني من النوم، يعني كان الرسول نائم فأيقظا من النوم. ثم بعد ذلك فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، يعني هذا كله في المنام، ما هو يقظة. ومعنى يعني لا فرق، فتلقانا رجال، يعني قابلنا رجال شطر وجوههم كأحسن ما أنت رائد، يعني قابلنا رجال كلهم في أحسن ما يكون من الجمال، كأحسن ما أنت رائد، وشطر كأقبح ما أنت رائد، يعني شطر جسم من أجسامهم كأحسن ما يكون، وشطر كأقبح ما أنت رائد. قال كأقبح ما أنت رائد. قال الملكان هؤلاء لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، يعني هناك نهر فقعوا، يعني انزلوا فيه، نعم غوصوا فيه واغتسلوا فيه، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء، بعد ما كان شطر وجههم بيض وحسن وشطر وجههم، نعم. قال ثم بعد ذلك فرجعوا إلينا في أحسن صورة. قال الملكان لي للرسول صلى الله عليه وسلم هذه جنة عدن، ولذلك جنة عدن معروف أنها أعلى الجنان، وهي وهذا منزله، وهذا منزل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني وهذا لا يلزم من ذلك، لأن الإنسان إذا خلط، لأن الناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، من كانت حسناته أكثر من سيئاته ربنا يسامح دخل الجنة على طول ما يحتاج، يعني ما في واحد ما عنده سيئات، ما في، هذا للرسل صلوات الله وسلم، أما الناس كلهم عندهم، إنما في ناس قد يكون أقل وناس يكون أكثر. قال لهم فخلطوا عملا صالحا وعسى الله أن يتجاوز عنه، وهذا نص الآية، عسى الله أن يتوب عليهم، فالذي يكون عنده حسن، لأن الناس ينقص، فالذي حسناته أكثر من سيئاته ربنا يغفره، الذي حسناته قدر سيئاته ربنا يتوب عليك، بقي الذي سيئاته أكثر من حسناته، هذا في خطورة، هذا إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، على كل حال مآله إلى الجنة، لا يخلد في النار، أي واحد عنده توحيد لا يخلد في النار، إنما قد يعذب على قدر الذنوب التي ارتكبها، وقد يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين، وكل إنسان نجا، الإنسان إذا نجا يشفع، كل إنسان ينجو فيمكن أن يشفع، فلذلك قال وهذه الآية عسى الله أن يتوب عليك إن الله غفور رحيم. والآية برضو يعني بعضهم يذكر قال وآخرون اعترفوا بذنوبه، الآية كذا لأبي ذر، وساق غير الآية إلى رحيم، وذكر فيه طرفا من حديث سمر بن جندب في المنام الطويل، يقول وسيأتي بتمامه في التعبير، يعني ما أراد الإمام الحافظ يشرح هذا، لأن عنده باب تعبير الرؤية، وسيأتي بتعبير الرؤية التي كان يراها الرسول أو يراها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كثير. قال حدثنا من أول محمد، وفي رواية الأصلي وهو ابن هشام وإسماعيل بن إبراهيم معروف بن علية، وقوله كانوا شطر منهم حسن، قيل الصواب حسنا لأنه خبر كان، ويجوز أنه كانوا على أنها كانت تامة، لأنه كانت تكون ناقصة وتكارتك، فإذا كانت ناقصة لها فاعل ما لها خبر، وإذا كانت ناقصة تكون، والقرآن أتى بهذا كثير، وكان ربك قديرا، هذا القرآن ناقص كثير موجود، وكان لما يكون للرب معنى لم يزل دائما، لما نقول وكان ربك قديرا معناه لم يزل قدير في الماضي والحال والاستقبال، أما لما نقول كان محمد مسافر معناه في الماضي، الآن ممكن مسافر ممكن جاي ولا ميت، كل واحد ممكن، هذا لازم هذا يعرف يعني، دائما الرب للرب، يعني لما يكون للرب فمعناه لم يزل في الماضي والحال والاستقبال، أما لغير الرب سبحانه وتعالى معناه اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي كده، لما نقول كان محمد مجتهد أو كان علي مجتهدا معناه في الزمن الآن في الحال والاستقبال ما ندري عنه، قد يكون مجتهد وقد يكون هذا. فكانوا شطرا منهم حسن، وقيل الصواب حسن لأنه خبر، وخرجوا على أن كان تامة، من ذلك في القرآن وإن كان ذو عسرة فنظرة، وكذلك في من أخوات كانت تكون يعني تامة، كذلك سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون وحين تصبحون، الواو فاعل فين الخبر ما في خبر. ثم ذكر باب ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعد إياه، فلما تبين أن وعده لا يتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. يقول ما كان للنبي، يعني ما ينبغي، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يعني ما كان ينبغي للنبي الذي هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا الذين آمنوا يستحب ولو كانوا أولي قربى. والسبب في ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني كان أراد أن يستغفر لعمه أبي طالب لما توفي على الشرك، وكذلك استغفر لأمه، وكان بعض من الصحابة كذلك يستغفرون لآبائهم ولأمهاتهم الذين ماتوا على الشرك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي، يعني والنبي معناه الرفيع المنزلة، يشتق إما من النبوة أو من النبأ، إما من النبوة وهو الرفعة أو من النبأ وهو الخبر، الذي يخبر عن الله مين؟ الأنبياء والرسل، ما حد يقدر يجيب رأس من الأنبياء إلا هم، أما الباقيين فهذا ما كان. والذين آمنوا، وكذلك الذين آمنوا أن يستغفروا، يعني أن يطلبوا من الله أن يغفروا ولو كانوا أولي قربى، بأن كان أبا أو أما أو أخا أو غير ذلك، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب، من بعد ما تبين أنهم ماتوا على الكفر، هذا معنى بعد ما يتبين لك أن الأب أو الأخ أو القريب مات عن الكفر فلا تستغفر. وأما إذا ما عندك خبر هذا شيء، الإنسان دائما يحسن الظن بالناس، فإذا تبين له ذلك فلذلك. وثم ذكر الله بين ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أن وعده لا يتبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم، يعني إبراهيم عليه السلام. وذكر القرآن قال أستغفرن يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ملك، قال سلام عليك أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتذرك وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتذر ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، وهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا، فهو استغفر. ثم بعد ذلك لما تبين لأن عدو الله ترك الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم محمد وأصحابه لهم أسوة بإبراهيم عليه السلام الذي هو جد الأنبياء وجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه، فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه، الأواه معناه الرجاء حليم. وهذا ليس فيه يعني تشبيه، يعني الله يصف نفسه بالحلم ويصف المخلوق بالحلم، لأواه رحيم من الحليم من أمين إبراهيم عليه وهو مخلوق. ومرات الرب نفسه يقول عن رب عن نفسه يقول إنه حليم، بشرناه بغلام عليم وبشرناه بغلام حليم، فليس فيه تشبيه، يعني اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف، وهذا كثير في القرآن موجود. الله يصف نفسه مثلا بالموت ويصف المخلوق بالموت، كثير والله الذي لا إله إلا هو الملك، ويقول مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، ملك المخلوق زائد يقعد يومين ثلاثة بعدين ما أقبال حصل، وأما ملك الرب فهو دائم. وكذلك عن نفسه يقول العزيز، قالوا يا مثلا هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، من العزيز الرب سبحانه، ايش العزيز؟ معنى الغالب الذي لا غالب. ويجي مره عن المخلوق، وقالت امرأة العزيز، وقالوا يا ايها العزيز، ويقول عن نفسه سميع وبصير، ويقول عن المخلوق سميع وبصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عن المخلوق هل أتى الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكرنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، من السميع البصير الإنسان، فسمع الإنسان محدود أبدا ما يسمع، إذا هناك يتكلم ما نسمع نحن كله، أما الله يسمع. فلذلك ليس فيه أي تشبيه. ولذلك الفرق الإسلامية الذين يعني أول الصفات أخطأوا، كالأشعرية والماتريدية أثبتوا لله 20 صفة وأول الباقي، لا أهل السنة يثبتون جميع الصفات، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول في هذا الحديث حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه، وهو المسيب قال لما حضر، لأن المسيب صحابي، لما حضرت أبا طالب، وأبا طالب هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم ونافح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية من أصدقائه في الكفر والشرك، فقال عبد الله يا أبا طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عم، أي يعني يا عم، وحروف الندى معروفة هي خمسة، أي وأي وأيا وهيا والهمسة، يعني واحد يبغى ينادي له خمسة أحرف، يقول يا عم يا محمد يا أي محمد أي خالد أي خالد هيا خالد فأي عم بمعنى يا عم أصل يا عمي يا عمي. وهذا معروف في اللغة العربية أن المنادى إذا نودي نعم بابنها وكان مضاف يجوز فيه ستة أوجه يعني ده هذا له يقول يا عم بكسرة بس ويقول يا عمي ولو يقول يا عم ولو يقول يا عم ولو يقول يا عم كل جاي موجود في الحديث مثلا يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام يا عبادية يا عبادية كثير هذا فلذلك هنا يا عم يعني يا عمي كسر والياء محذوف يا عمي قل لا إله إلا الله يعني قل لا إله إلا الله محمد رسول الله النبي كاملة وهذا معروف يعني لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يعني أقول يا ربي إن عمي قالها قبل أن يموت وليس معناه هو يعني وصل النزع في هنا لا يعني لسه ما وصل الاحتضار أما إذا قالها وهو محتضر بعد ما بلغت الروح هنا ما تنفع مثل ما قالها فرعون فإن فرعون لما غرق البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا فإذا بلغت الحلقوم ما تنفع وهو ملم يقول لكن هو ما قدر الله له الهداية فقال له أصحاب السود أترغب عن ملة عبد يعني تترك دين آبائك وأجدادك الكبار وتتبع ولدك لأن الرسول بالنسبة إلى أبي طالب ولد أخوه فيصير هو صغير بالنسبة له كيف تترك دين أجدادك عبد المطلب والكبار والدراسة وهذا هو أصحاب السود لو كانوا ما هذا يمكن كان يقوله فقال أترغب عن ملة عبد المطلب فقال ثم في جاء في بعض الروايات فقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب يعني قال عن نفسه بضمير المتكلم أنا ما نقول أنا قال هو على ملة عبد وأبى أن يقول لا إله إلا الله بهذا النص في البخاري في عدة أحاديث ونص الآيات هذه ما كان الموجود دائما كتب التفسير للقرآن وهذا ليعلم الرب سبحانه فلذلك لما نزلت هذه الآية الرسول قال لأستغفرن لك ما لم أؤمن ثم أنزل الله تعالى بعد ذلك الآية إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء يعني خلق التوفيق في القلوب هذا لمن الرب سبحانه وتعالى ليس لأحد خلق التوفيق في القلوب هذا في آية أخرى الله يقول للرسول محمد وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ما يتناقض مرة يقول له تهدي ومرة ما تهدي ما يصير هذا أبدا فإذا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني لا ترشد الناس وتدلهم وتبين لهم الطريق هذا معنى وإنك لا تهدي هناك لا تخلق التوفيق في القلوب خلق التوفيق في القلوب لمن؟ لله سبحانه وتعالى فالناس اللي ما هم بلال وصهيب ودول الناس العاديين يدخلوا في الإسلام ويصيروا من سادات المسلمين وهذا عم الرسول يموت كافر عشان يعرف أن هذا بيد الرب سبحانه وتعالى ليس بيد مخلوق أبدا ولذلك قال لا أستغفرن لك ما لم نعم فأنزل الله تعالى ما كان النبي وأنزل الله في خصوصا إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء ولذلك ليس في تناقض يقول لا تهدي هنا ومرة إنك لا تهدي يعني لا ترشد الناس وتدلهم فيصير القرآن عارف وقال هو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا يجي ناس بعد ذلك يقول لا إنه هو يعني إنه مسلم وأنه يدخل الجنة مع أنه الرسول شفع فيه شفاعة خاصة جاء في الأحاديث في حديث الشفاعة أن الرسول شفع فيه شفاعة يكون في أعلى مكان في النار ويكون يعني عذاب مستمر جاء ناس من المخرفين من زمان ألفوا يقول أسنى المطالب في نجاة أبي طالب كتب مؤلفة في هذا والشيعة عادة تحدث ولا حرج الرافضة والشيعة يقول هذا من أهل الجنة ويساو فلسفات إن الله أحيا وأسلم وأن شهد له بعض الناس أنه قال لا إله إلا الله وكل هذا كلام لأنه هذه آيات قرآن هذا ما هي حكايات القرآن يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين أن أصحاب وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه فلما تبين أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه الحليم فما بابي ولذلك كل عاد أن يعلم أن المسألة كلها بيد الرب سبحانه وتعالى ليس بيد الرسول ولا بيد وهذا يقول ذكر فيه حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في قصة وفاة أبي طالب، وقد سبق شرحه في كتاب الجنائد، ويأتي الإلمام بشيء منه في تفسير القصص. القصص في إيه؟ قولي إنك لا تهدي من أحببت. سورة القصص يعني إنك لا تهدي من أحببت، ولكن إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك يقول باب: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد باب كذا نقرأ، يعني هذا باب مبتدا وخبر، بعدين لقد تاب الله يعني والله، معنى لقد تاب الله على النبي ليس معنى الرسول كان أذنب أو لا، يعني استمرار على هذا، يعني الرسول مستمر على التوبة. الرسول كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، ونحن العصاة يمكن واحد يمكن يمر عليه 24 ساعة ما قبل لما الرسول كان يستغفر، وكان يفعل أشياء. هذا معناه لقد تاب الله على النبي الذي هو المراد الرسول والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في ساعة العسرة يعني في ساعة الشدة، وهي ساعة غزوة تبوك، فإن غزوة تبوك كانت في أيام الحرب، في شدة الحرارة، وفي أيام حصل يعني طابت الفواكه هنا في المدينة مثلا ذاك الوقت، في رطب، في خربز در يعني الخربز الدميري والحبحب وأشياء، لأنه ما كان العنب موجود، هذه الأشياء كلها متوفرة. ثم وقت الحرارة مثلا في أيام في أغسطس واحد يخرج من المدينة إلى تبوك ما هو سهل، فإذا ما كان عنده إيمان قوي ما أبدا أبدا، فالذين تبعوا فيه. ثم قلة الظهر، يعني مثلا ما ليس كل واحد عنده فرس او عنده بعير، بعضهم ما عنده، يمكن 3-4 فار يتعاقبوا على هذا، وكذلك الطعام قليل، حتى انه كان يؤتى بالتمرة يمصها الانسان، يمص منها شوية ثم ينقلها يعطيها الثاني يمصها، وبعدين يشرب عليها شوية من الماء، ما هو بشيء سهل. ولذلك هذا معنى لقد تابع والمهاجرون الذين اتبعوا في ساعة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، يعني ايه؟ يعني يحصل فيه من النفاق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، ثم تاب على الجميع إنه بهم رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة يعني لفظان متقاربا، إنما يمكن الرأفة أشد من الرحمة، أو هي بمعنى إنه بهم رؤوف رحيم، إنه يعني إن الرب رؤوف، فلنا وكذلك هذه الصفات ليس فيها. فإذا قلنا مثلا أب رحيم وأم رؤوف، معروف أن الأم عندها رأفة أكثر من إيه؟ من اثنان. إيش الدليل؟ قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس حو قال حدثنا أحمد وحدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب قال أخبرني عبد الله بن كعب وكان قائد كعب، لأن كعب بن مالك هذا لما تخلف عن غزوة تبوك ولم يعتذر للرسول وبعد ذلك تاب الله عليه، يعني ربنا يبتلي المؤمنين دائما ببعض أشياء، مثلا في آخر حياته صار إيه؟ كفيف البصر، وكان له جملة 3 أولاد، في عبد الله وعبد الرحمن وعبيد الله، لكن الذي كان يقوده إلى المسجد وإلى أعماله كان عبد الله، يعني هذا كان دائما معه، إذا يريد المسجد يأخذ معه إلى المسجد يمسك بيده، لأنه دائما الإنسان إذا صار كفيف في آخر حياته ما يعرف الطرق، أما لو كان من صغر يمشي، فنشوف الحين ما شاء الله ناس يعني كفاء يمشي بدون عصر، ورأينا يعني بعضهم يركب البسكليت جدا وفيه، بس لولا السيارات الكثيرة كان كثير من الناس هذا يمشي أبدا، لكن دحين هنا في المدينة بكثرة السيارات ما يقدروا، هذا اللي يخوف إلا أول أبدا، يعني أنا رأينا يعني الشريف هذا اللي يصلي 5 أيام في رمضان كان أبدا يروح كل محل، وكان له دولاب هنا في المدينة يأخذ مفتاح دور يحطه في غار المفتاح، في الدولاب كان هنا دولاب في المدينة، ليه؟ لأنه القلب وغيره كثير، أوضح إن حسن الخطيب أبدا لا عنده يمشي يروح من هنا يروح إلى قبة ساكن، ولكن لما يكون في هذا فما يستطيع أن يأتي. فلذلك يقول كان وهذا من الابتلاء، وجاء في الأحاديث من أن العبد إذا أخذ الله له حبيبتي التي عوض وصبر له الجنة، فقد حصل ذلك هذا لأنه تخلف، وقد حصل كذلك لحسان بن ثابت، حسان بن ثابت كذلك في آخر حياته كف بصره، فإذا اكتسب يكون جميع الذنوب تكفر ويدخل الجنة فلم ينسى. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال في آخر حديثه إن من توبة أن أنخلع عن مالي صدقة إلى الله وإلى رسول. لما نزلت هذه الآية الرسول أخبر بها الصحابة، ورجل ركب فرسا عشان يخبر، لأنه كان هو في جهة القبلتين، وآخر ركب على أحد على جبل سلع ونادى يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله. فعلم هو كان صلى الفجر في محله هناك أو في مسجد قومه، فقال جاء الفرج والصوت بلغ قبل قبل الراكب. فلما وصل ذلك الراكب خلع ثوبه وعطاه يعني مشان. ثم بعد ذلك استعار ثوبا آخر وجاء إلى المدينة هنا ودخل على المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سر يعني يظهر عليه كأنه على وجه القبر. فدخل على الرسول يقول أول ما دخل هذا المسجد أول من قام وصافحه يعني طلحة بن عبيد الله من المهاجرين. ما حد يعني قام صافحه وقال له أبشر بتوبة الله. ثم الناس صاروا يهلقون فأخبره عن الرسول يعني وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع. والسبب في ذلك أن الرسول لما نزل لما أخبروه بالصدق أنه ليس له عذر وليس له أي شيء يتأخر، أمر الرسول أن لا يكلمه أحد في المدينة مرة. ثلاثة الرجال هذول لكن فبعض الناس لا مو من جماعة أقارب ليش أنت لو اعتذرت للرسول كما اعتذر غيره؟ قال لهم يعني في أحد أصيب بهذا؟ قال له نعم. مين هم؟ قال مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال هذول الناس صالحين على لي بهم. وبالفعل يدخل المسجد ويسلم على الرسول ما يشوف الرسول قال وعليكم السلام كده، وإذا صار يصلي الرسول يعني الرسول ينظر إليه، وإذا هو طالع الرسول ما حد ينظر إليه، وهكذا واستمر يعني 40 يوم حتى تصور على دار أبي طلحة الذي هو قريب له، فسلم عليه يقول له السلام عليك ما يرد عليه أبدا. يقول له طيب أظن أنا مؤمن مرتين ثلاثة، قال له الله أعلم، وما فتح له الباب لأنه ما دخل منه، لأنه لو دد الباب ما حد يفتح له أبدا. فتصور الأول. ثم بعد ذلك يعني مصائب كثيرة، جاء له كتاب من إيه؟ من ملك الغساسة، يعني إن كنت في مهانة تعال عندنا نحن المكرم وكن أحسن، فأخذ الماء وأخذ الماء. وبعد 40 يوم جاء أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يخرب زوجته كمان. قال أطلقها؟ قال له لا أنت لا تقرب خلق. وبالفعل يعني حتى قلقت 50 ليلة بعد ذلك نزل هذه الآية وعلى الصلاة للذين خلقوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ. فلما جاء نعم قال إن من توبة أن انخلع من مالي صدقة، يعني مالي اللي عندي أملك كله أتصدق به لله وليه. فقال الرسول لا أمسك عليك بعض مالي. قال يا رسول الله أنا عندي سام في خيبر هذاك أبقي. وعلى كل حال التوبة يعني لها هذا المكان الذي طاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار كذا لأبي ذر. وساق غير الآية إلى رحيم ذكر فيه طرفا من حديث كعب بن الطويل في قصة توبته، وقد سبق شرح مستوفا في كتاب المغازي. والقدر الذي اقتصر عليه هنا أيضا عليه هنا أيضا في الوصايا. وقوله هنا حدثنا أحمد بن صالح ثم إن ظاهر أن السند عنهما متحد وليس كذلك، لأن في رواية ابن وهب أن شيخ ابن شهاب هنا هو عبد الرحمن بن كعب، كما في رواية عبد وليس كذلك، بل هو في رواية ابن وهب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، كذا أخرجه النسائي عن سليمان بن داود المهري. ولعل البخاري بناه على أن عبد الرحمن نسب لجده فتتحد الروايتان، نبع على ذلك الحافظ أبو يعلى الصدر فيما قرأته بخط بهامش نسخته. وقد أفرد البخاري رواية ابن وهب بهذا الإسناد في النذر ووقع فيه، وإنما أخرجنا بعض الحديث، وقد وجدت بعض الحديث أيضا في سنن أبي داود عن سليمان بن داود. ثم ذكر برضو الآية باب وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، وهي نفس الآية. ومعنى خلفوا يعني خلفوا عن يعني الاعتذار لهم أو قبول ما اعتذروا به، هذا معنى، ليس معنى تخلفوا عن الغزوة. قد يفهم يعني بعضنا وعلى الثلاث الذين خلفوا يعني تخلفوا عن غزوة تبوك، لا ليس المراد هذا، إنما التخلف أن الله لم يحكم فيهم بشيء، هذا الأمر أن لا يكلموا أحد في المدينة. وهذا في إيه؟ لما يكون الناس يعني كلهم طيبين، يعني في عصرنا هذا لو أن إنسان مثلا فعل مثل هذه الأشياء ببعض العصاة يعني أبدا يعني يؤدي إلى نتائج سيئة أبدا. الناس لأنه كلهم أصحاب الرسول ناس طيبين، في مثل هذا الوقت يكون إذا يرتكب بعض الشيء يخاف، مثلا ابنه يبغى يصير زيه تمام صورة بتبقى الأصل يجي معاه في الصلاة ما يبقى. فإذا مثلا هو صلى راح قوم وصلى هو لو بعد طلوع الشمس أو قبله ما يكون أحسن، لأنه إذا طردوا يؤدي إلى نتائج أسوأ من هذا. إذا طرد ورد يقول له لازم أنت تصلي ولازم كذا ولازم، فالشدة الزائدة هذه ليه؟ لأنه يجد إيه أعوان الشيطان كثيرين، ذاك الوقت ما فيه أعوان الشيطان. فلأجل ذلك لابد أن أولادنا وأقاربنا الناس الثانيين نأخذهم على علاتهم ونعالجها المسألة بنين وبيان، لأن الشدة الزائدة تؤدي إلى نتائج أسوأ من هذا. فلذلك يعني هذا كان يمكن في ذلك الوقت، ولكن الآن لا. يقول هنا حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا إسحاق بن راشد أن الزهري حدثه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، يعني ولد، لأنه أولاده له ثلاثة، عبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله، فقال أولاد إيه كعب بن مالك. قال سمعت قال سمعت أبي كعب بن مالك، سمعت أبي كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه لم يتخلف عن رسول الله في غزوة من غزاها قط، يعني كل الغزوات اللي غزاها بعد غزوة بدر كان يعني يحضرها إلا غزوة إيه تبوك، هذه الذي تأخذ وغزوة بدر. أما غزوة بدر فهذه لم تكن، لأن الرسول ما خرج لغزوة بدر، خرج إيه يعني قابل عير قريش التجارة ويأخذها، ولكن صارت الغزوة على طلف. غزوة هزوة أحد من المتخلفين غيرنا، المتخلفين سامع يعني ترح. فاجتنب الناس كلامنا فلبست كذلك حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا كنت أفكر يمكن أموت في هذه الأيام، فإذا مت وجابوا الناس الرسول ما يصلي عليه، إذا ما صلى عليه هذه مصيبة علي وعلى يعني قبيلتي كمان، فأكون من أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة، إذا مات الرسول ما في وحي بعد ذلك. فلذلك ذلك فلا يكلمني أحد ولا يصلي علي. فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل، يعني في آخر الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معينة في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب، تيب على كعب، أن أنزل الله تعالى هذه الآية، وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله ثم تاب عليهم، هذا محل الشاهد، وتاب عليهم معناه جملة خبرية. فقالت أفلا أرسل إليك وأبشرك، قالت أم سلمة يعني لا أرسل إليك، قال إذن يحطمكم الناس، يعني الناس يجتمع عليك ولا يخلوك تنام الليل هذا بقية الليل، لأنه لما يجي شيء يزور الأنصار بدهم يجتمع عليه ويسألوا فيمنعونكم النوم سائر الليل، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر آذن بتوبة الله علينا، آذن معناه أعلم، قرأ على الصحابة الأذان، قلنا مع غير ما مرة معناه الإعلام، يعني الرسول بعد ما صلى الفجر بأصحابه قال لهم إن الله أنزل علي وعلى الثلاثة الذين خلوا حتى إذا ضاقت، وإن الله قد تاب على كعب بن مالك وصاحبي الذي هو زرارة بن ربيع وهلال بن أمية، وكان إذا استبشر استنار وجهه حتى كأنه فضة من قطعة من القمر، يعني كان الرسول إذا سر يعني يرى عليه آثار هذا. وكنا أيها الثلاثة الذين خلفوا عن الآن الذي قبل من هؤلاء الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين أنزل الله لنا التوبة، فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين فاعتذروا بالبعض وذكروا ذكروا بشر ما ذكر به أحد بشر بشر ما فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذروا بالباطل ذكروا بشر بشر بشر ذكروا بشر بشر ما ذكر به أحد ذكروا بشر ما ذكر به أحد، قال الله سبحانه وتعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لنا المؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، يعني هؤلاء الذين اعتذروا مثل ما قال يعني سيعرفون بالله لكم إذا انخرجتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم من رسل مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، وهنا بعد ذلك قال سيعتذرون إليكم إذا رجعت، التي هي في أول الجزء، إذا رجعت قل لا تعتذر لن نؤمن لكم وقد نبأنا الله من أخباركم. وهذه الآية تتلى إلى يوم القيامة خلاص، على الذين اعتذروا للرسول، والذين هؤلاء الثلاثة الذين ما اعتذروا للرسول الذين هم الثلاثة أنزل الله تعالى فيهم هذه الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وفهم من ذلك أن هذا كان لهم، فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي، وفي رواية ولا يسلم، وحق عياض أنه وقع لبعض فلا يكلمني أحد ولا يسلم، استمعاد لأن المعروف أن السلام إنما يتعدى بحرف جر، ولا يسلمني ولا يسلم علي، قد يوجب أن يكون اتباعا أو يرجع إلى قوله مفسر السلام لأن معناه أنت مسلم مني، وكانت أم سلمة معنية في أمري كذا للأكثر بفتح النيم وكسر النون بعدها ذهب معنية بضم، يعني كانت تحب هذا. فالمفهوم إنه، وكان هذه برضو الآية من سورة الأنفال. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.